الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا هو الجهاد الذي يسمى بفرض الكفاية. فهذا النوع من الجهاد يقدم عليه بر الوالدين، مقدم على هذا النوع من الجهاد، لأن هذا الجهاد إذا حصل بعدد من الناس كفايته سقط عن الباقي، فيكون في حق الباقين ممن لا يتوقف عليهم، ماذا يكون في حقهم؟ تطوعا، ولا يكون فرضا. ولكن إذا لم يحصل العدد الذي إذا لم يوجد العدد الذي يحصل به هذا الجهاد فإنه يتعين على القادر على ذلك. من فوائد الحديث أيضا، فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أن يذكر للسائل ما سأل عنه، أن يذكر للسائل ما سأل عنه، فإن هذا السائل لما سأل أولا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأل ثانيا فأجابه، ثم سأل ثالثا فأجابه، فاكتفى بإجابته عن السؤال أو عما سأل عنه، حيث لم يذكر له عليه الصلاة والسلام كل الأعمال التي هي من أفضل الأعمال عند الله، لأن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ليست محصورة في هذه الثلاثة كما نعلم، هل هي محصورة في الصلاة على وقتها وفي بر الوالدين وعلى الجهاد في سبيل الله؟ لا، هناك أعمال كثيرة شرعها الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على هذه الأعمال فقط بحسب حال السائل، ولا يقال لماذا لم يذكر له جميع الأعمال، لأن الأعمال الأخرى قد ذكرت في أحاديث أخرى، لأن الأعمال الأخرى التي تقرب بها إلى الله قد ذكرت في أحاديث أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذه الأعمال لأن السائل يكفيه ما ذكر له له، ما ذكره صلى الله عليه وسلم له. نعم، والله تعالى أعلم. في ذلك المؤلف رحمه الله الحديث الأول، أو نقول ساق الحديث الأول الذي يتعلق بفضيلة تعم الصلوات كلها، بعد أن ساق الحديث الذي يتحدث عن فضيلة تعم الصلوات كلها، ما هي هذه الفضيلة؟ فضيلة الصلاة على وقتها أو في أول وقتها، الذي يشمل جميع الصلوات، الذي يشمل إيش؟ جميع الصلوات، اللهم إلا صلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف من الليل. طيب، الحديث الأول إذن يتعلق بفضيلة عامة في سائر الصلوات، الآن انتقل إلى الحديث الذي يتحدث عن صلاة معينة من الصلوات الخمس، ما هي هذه الصلاة؟ صلاة الصبح. بعض العلماء يبدأ بصلاة الظهر عندما يتحدث عن أوقات الصلاة، وبعضهم يبدأ بصلاة الصبح. من يبدأ بالظهر فإنه يقتبس بدايته من عمل جبريل، لأن جبريل عندما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة في أوقاتها بدأ بماذا؟ بالظهر. وبعضهم يبدأ بالصبح. لماذا يبدأ بالصبح أولا؟ وذلك ليتأتى له أن تكون صلاة العصر الصلاة الوسطى، وهذا ما سيسوق له المؤلف في مايات الأحاديث التي تدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فلتكون صلاة العصر الصلاة الوسطى. لا بد أن تبدأ بماذا؟ بالصبح. وذلك لتكون وسطى بين أربع صلوات، صلاتين قبلها وصلاتين بعدها. قبلها الصبح والظهر، بعدها المغرب والعشاء. طيب، فمن بدأ بصلاة الصبح فهو يريد أن يقرر بأن صلاة العصر الصلاة الوسطى، فقد وقعت بين أربع صلوات، صلاتين قبلها وصلاتين بعدها. صلاة الصبح له وقت تبتدئ فيه وتنتهي فيه، لا يجوز تقديمها على وقتها، فمن صلاها قبل وقتها فهي باطلة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لسبب نوم أو نسيان، لأن النائم أو الناسية ما هو وقته؟ وقته وقت يقظته من النوم وتذكره بعد النسيان. فهذه الأحاديث التي تتحدث عن أوقات الصلاة لا تشمل الناسية والنائمة، لأن الناسية والنائمة وقتهما وقت تذكرهما ويقظتهما، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس اللي هو في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة عليه إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: أقيم الصلاة لذكري. صلاة الصبح إذن لها بداية ولها نهاية. متى كان يصليها عليه الصلاة والسلام؟ متى كان يصلي صلاة الصبح؟ مرة صلاها بغلس، ومرة صلاها في وقت الإسفار، ثم صار يصليها بغلس حتى توفاه الله تعالى. مرة صلاها بغلس، المراد بالغلس الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، بالظلمة، هذا هو الغلس، اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. صلاها مرة بغلس، ومرة صلاها عند الإسفار. شو الإسفار؟ ها؟ الإسفار معناه هنا الضياء الكثير، حيث يظهر في الأفق كلها، في الأفق كله، ويقترب طلوع الشمس، هذا هو الإسفار. مرة قلنا صلاها عند الإسفار، ثم بقية عمره عليه الصلاة والسلام كان يصليها في غلس، في غلس. هنا تعارض حديثان، هذا الحديث الذي نحن بصدده وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وحديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم للأجر. الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد جمعوا بين الحديثين، بين حديث الغلس وبين حديث الإسفار. والإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الأئمة الثلاثة وتمسك بحديث الإسفار، وقال: الأحسن والأفضل أن يسفر الإنسان بالصبح، عمل بالحديث اللي هو أسفره. ويكون قد قدم حديث القول على حديث الفعل. والصواب مع الأئمة الثلاثة لأنهم جمعوا بين الدليلين، بين الدليل الذي يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسفروا. كيف تم لهم الجمع بين الدليلين؟ كيف تم لهم الجمع بين الدليلين؟ قالوا كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في صلاة الصبح عند الغلس ولا ينتهي منها إلا عند الإسفار. إذن قوله أسفروا ما معنى؟ أي مددوا صلاة الصبح إلى وقت الإسفار، مددوا صلاة الصبح إلى وقت الإسفار. لابد من تأويل هذه العبارة بما ذكرنا للجمع بين الحديثين، مددوا صلاة الصبح إلى وقت الإسفار، لأنه صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، كان يدخل في صلاة الصبح عند الغلس ويمددها إلى وقت الإسفار. إذن فقوله أسفروا دواما لا ابتداء، أسفروا معناه إيش؟ دواما لا ابتداء، كما قال ابن القيم رحمه الله أسفروا في صلاة الصبح دواما لا ابتداء. إذن فكان يا صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الصبح مغلسا ثم يخرج منها مسفرا، يدخل إلى صلاة الصبح مغلسا ويخرج منها مسفرا. هناك رواية عند عبد الله بن مسعود أنه قال صلى صلى الله عليه وآله وسلم الصبح قبل وقتها في حجة الوداع في المزدلفة. قد يتوهم إنسان من هذا الكلام عبد الله بن عبد بن مسعود أنه صلى الصبح قبل وقته، لا، صلى الصبح قبل وقته أي قبل الوقت الذي كان من عادته أنه يصلي فيه، وليس معناه أنه صلى الصبح قبل وقته، لا، بكر بها عندما بات في منى لحجة الوداع، أي بمجرد من شق الفجر قام يصلي ولم ينتظر إلى وقت الغلس اللي هو اختلاط الضياء للظلمة. حديث عائشة إذن يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الصبح عند الغلس، والحديث الآخر أسفروا يدل على أنه كان يمدد صلاة الصبح بقراءته الطويلة عليه الصلاة والسلام إلى أن يسفر الصبح. وهذا هو الجمع بين الدليلين الذي ينبغي أن يسلكه الباحث وطالب العلم، لأن الجمع بين الدليلين مقدم على ترجيح أحدهما على الآخر، لأنك إذا جمعت بين الدليلين تكون قد عملت بهما معا، وأما إذا أخذت بأحدهما ترجيحا وتركت الآخر فتكون قد عملت بأحدهما وألغيت الآخر. والمطلوب هو إعمال الدليلين معا، ولذلك قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن، والجمع واجب متى ما أمكن. ولهذا قال المؤلف هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان، فأكدت هذا الخبر بمؤكدين، المؤكد الأول الله والمؤكد الثاني قد، لأن من مؤكدات الجملة الخبرية اللام وقد. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الخبر الذي أخبرت به أم المؤمنين هو خبر مؤكد، وهي تريد أن تؤكد هذا الخبر حتى لا يظن ظان أنه كان يسفر دائما بالصبح، لأنه كما ذكرت أسفر بالصبح مرة وقال أسفروا، فربما ظن ظان أنه كان يسفر، كان من عادته أنه يسفر، وربما ظن ظان أن الإسفار أولى. ولذلك أكدت هذه الجملة الخبرية بهذين المؤكدين، لقد كانت، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تدل على الاستمرار، إلا إذا كانت بها قرينة تدل على عدم الاستمرار. إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، دلت بظاهرها على إيش؟ على الاستمرار. إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه لم يكن يستمر على ذلك الفعل، وإنما كان يفعله في بعض الأحيان. إذن نحمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الدوام والاستمرار، ما دامت ليس عندنا قرينة تصرف هذا الظاهر عن حقيقته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، نعم يصلي الفجر، مقصود بالفجر هنا الصبح، يطلق الفجر على الصبح. قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المراد بالفجر هنا في الآية الكريمة الذي ذكر مرتين؟ المراد بإيش؟ الصبح، المراد به الصبح. فإذا صلاة الصبح يطلق عليها الفجر ويطلق عليها صلاة الصبح. كان يصلي الفجر الذي هو صلاة الصبح، قالت ويشهد معه نساء مؤمنات، يشهد يحضر، يشهد يحضر، فهو فعل مضارع من شهد، وشهد تأتي بمعان ثلاثة، تأتي بمعنى رأى، وتأتي بمعنى حضر، وتأتي بمعنى أدى الشهادة. تأتي بمعنى حضر، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر. وقال الشاعر ألا أيها هذا الزاجر احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلف، ألا أيها هذا الزاجر احضر الوغى، يا من تزجرني عن أن أحضر المعركة وأن أشهد اللذات، أي أن أحضرها، هل أنت مخلف. فالمراد بيشهدنا هنا إيش؟ يحضرنا، يشهدنا، قال فيشهد، نعم فيشهد معه، أي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعية هنا معية الصلاة، معية الصلاة، يشهدنا معه، هذه المعية الشريفة التي هي الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم. من الذي يشهد معه هذه المعية؟ نساء المؤمنات، نساء مؤمنات، أي هؤلاء النسوة اللائي كنا يشهدن الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنات كلهن. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابيات كنا يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم المؤمنين بلفظ النساء مطلقا من غير تخصيص بالعجائز أو الشواب. وفي هذا دليل على أن اللائي كنا يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهن العجائز وفيهن الشواب، لأنها أطلقت اللفظ ولم تخصصه، وهذا اللفظ عندما يطلق يشمل الشواب كما يشمل العجائز. قالت متلفعات المواطين، اكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل ما تبقى من كلامي على شرح مفردة الحديث. الله أكبر. الرحمن الرحيم، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بارك الله يسلم ويستجد كتب أحدهمات ونساء ومؤمنات وترجعات لمروضهم ثم يرجعنا إلى ويوجدهن ما يعرفن أحد من الغلط. ما زلنا مع هذا الحديث الذي صدر به المؤلف رحمه الله الأوقات المعينة بعد أن ذكر الحديث الذي يدل على فضل الصلاة في أول وقتها عاما حيث يشمل جميع الصلوات، قلنا إلا صلاة العشاء فقد جاء ما يخصص حديث عبد الله بن مسعود وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هكذا، أي أنه أخرها ذات يوم وقال لهم لولا المشقة عليكم لا صليت بكم هكذا. صلاة العشاء تستثنى من الحديث العام الذي سبق ذكره. أما هذا الحديث وهو حديث عائشة هذا فإنه يخص صلاة الصبح الذي بدأ المؤلف رحمه الله بها، أي بصلاة الصبح، ومنهم من يبدأ كما ذكرنا بصلاة الظهر. وقد سبق شرح بعض هذا الحديث وانتهينا إلى قوله هنا نساء المؤمنات، أي أن هناك مؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشهدنا صلاة الصبح، ولا يدل هذا على العموم حيث قال نساء المؤمنات، لا يدل على جميع نساء المؤمنات، ولكن يدل على أن هناك نسوة في عهده عليه الصلاة والسلام كنا يخرجنا إلى صلاة الصبح، ولا يدل هذا على تخصيصهن بصلاة الصبح، لأنه ليس في الحديث ما يدل على التخصيص. وإذا جاز لهن أن يخرجن في صلاة الصبح وهي في الظلام فأحرى أنه يجوز لهن أن يخرجن في صلوات النهار، لأن صلاة الليل قد تكون فيها ريبة بخلاف صلاة النهار فلا ريبة فيها، بخلاف صلوات النهار فلا ريبة فيهن. والمقصود أن هذا الحديث يدل على مشروعية خروج النساء للصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن، ومن أنواع السنة الإقرار، فالإقرار نوع من أنواع السنة كما هو معروف عند الأصوليين، فهناك السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية التي تنزل منزلة السنة الفعلية، لأن عدم إنكاره عليهن بمثابة الفعل، فإن ترك الشيء يعد فعلا. والمقصود هنا هو الاستدلال بالحديث على جواز صلاة النساء مع جماعة المسلمين في المسجد الجامع، وهذا لا يتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يحمل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن لو خرجت إلى المسجد فإنها لا تمنع من ذلك، لا تمنع من ذلك، لا سيما وقد ورد الحديث الذي يدل على عدم منعهن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم الرجال أن يمنعوا إماء الله بيوت الله ومساجد الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت هناك فتنة أو خشي عليهن أو كن متعطرات، فإنهن إذا كن متعطرات يمنعن من الخروج إلى المسجد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة تعطرت فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فإذا هذا الحديث هنا مقيد، حديث الذي يدل على جواز خروج المرأة للمسجد مقيد بعدم الفتنة، وثانيا بأن لا تكون متعطرة، فإن كانت متعطرة منع عليها الخروج إلى المسجد بدليل الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تخرج إلى المسجد إذا كانت متعطرة. وحين رأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متعطرة وهي ذاهبة إلى المسجد صاح في وجهها قائلا: يا أمة الجبار ارجعي يا أمة الجبار، ولم يقل لها يا أمة الرحمن ولا يا أمة الله، لأنه يريد أن يخيفها وأن يرهبها، فأضافها إلى اسم من أسماء الله تعالى التي ترهب وتخيف القلوب: ارجعي فإنك زانية. وأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية. فهذا الحديث لا بد من تقييده كما ذكرنا، لا بد من تقييده بالأمن من الفتنة وبأن لا تكون المرأة متعطرة، ثم لا بد من إضافة الحديث الآخر إليه، من إضافة الحديث الآخر إليه، وهو الحديث الذي يدل على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها. فإذا عندما تخرج إلى المسجد فيجوز لها ذلك، ولو صلت في بيتها لكان خيرا لها. ثم بعد ذلك يقول: لا متلفعات بمروطهن. متلفعات جمع متلفعة، والمتلفعة هي الملتفة في ثوبها الخارجي، من تلفع يتلفع إذا تلحف وتلفف، من تلفع يتلفع أو تلفعت تتلفع إذا تلحفت وتلففت بثوبها، حيث لفت جسمها كله بذلك الثوب من رأسها إلى أخمص قدميها. وقوله بمروطهن، المروط جمع مرط بكسر الميم، والمرط هو الثوب المعلم، يكون من صوف أو قطن أو ما أشبههما. خارجي الذي تستعمله عند الخروج، وهو الملحفة أو الملاءة، يسمى بالملحفة ويسمى بالملاءة، وقد أشار إليه القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا هو المراد بالجلابيب، فهو المرط أو الجلباب أو الملاءة أو الملحفة، كل ذلك يطلق على الثوب الخارجي الذي تلتحف به المرأة عند خروجها من بيتها. ولا زال النساء في المناطق التي لم يغزها هذه الموضة الجديدة، لا زلنا يخرجن في هذا الثوب متلفعات، من رؤوسهن إلى أخمص قدمهن بحيث لا ترى منها إلا عينها التي تبصر بها، إلا العين الواحدة التي تبصر بها. أكذا إذن كان الأمر في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن جاءت هذه الموضة العصرية التي جربت النساء من حيائهن وثوبهن الذي يسترهن سترا جميلا. ثم يقول الحديث: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن في رواية، وفي رواية ما يعرفون أحد من الغلس، أي كانت المرأة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم ترجع إلى بيتها ولا يعرفها أحد من الغلس. من هنا يصح أن تكون ابتدائية، ويصح أن تكون تعليلية، أي ما يعرفهن أحد من أجل الغلس، أي من أجل اختلاط الظلمة بالضياء، أي ما زال هناك شيء من الظلام يجعل المرأة المتلفعة لا تعرفه. وقوله ما يعرفهن أحد أو ما يعرفن، هل المراد ما يعرفن أهن رجال أم نساء؟ كما قال الداود رحمه الله تعالى: أم لا يعرفن أعيانهن، أي لا تعرف ذات هذه من ذات تلك، ولا عين هذه من عين تلك. وهذا الشرح الأخير فيه ضعف كما قال النووي رحمه الله. لماذا؟ لأنه إذا فسرنا المعرفة بعدم معرفة أعيانهن فهذا يحصل أيضا في النهار، فإن المرأة إذا كانت متلفعة في ثوبها لا تعرف ذاتها أنت ولا عينها، ولا يكون حينئذ في الحديث فائدة. والمقصود هنا هو دلالة الحديث على أن النساء اللائي كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ينصرفن من صلاة الصبح وهن في حالة من الظلام لا يعرفن أهن رجال أم نساء. وفي ذلك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الصبح، لأنه إذا كان ينصرف من صلاة الصبح والظلام هكذا ساتر لذوات النساء بحيث لا تميزهن أهن رجال أم نساء، فمعنى ذلك أنه كان يدخل في صلاة الصبح مبكرا. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فإذا كان يخرج في هذا الوقت بهذه الحالة فذلك دليل على أنه كان يدخل إلى صلاة الصبح في وقت مبكر. ولكن هذا الوقت المبكر لا بد أن يحمل على تحقق طلوع الفجر، لا بد أن يحمل على تحقق طلوع الفجر، أي أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل في صلاة الصبح إلا بعد أن يتحقق الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو الذي يطلع في الأفق كذنب السرحان، وأما الفجر الصادق فهو الذي يطلع في الأفق خطا، يطلع في الأفق خطا بياضا وتعقبه حمرة، فهذا هو الفجر الصادق الذي كان يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي رواه وخديش وأخرجه الخمسة أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فقد ذكرنا فيما سبق أنه حديث محمول على الإسفار بالصبح حيث الخروج منها لا حيث الدخول فيها. أسفروا أي أطيلوا صلاة الصبح حتى تخرجوا منها وأنتم مسفرون، ليتوافق الحديثان. ولقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى تقديم حديث أسفروا بالفجر على هذا الحديث وهو حديث عائشة، وعلى حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مرة وهو مسفر ومرة وهو مغلس ثم داوم على التغليس حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. أبو حنيفة قدم حديث أسفر على الأحاديث الأخرى. وهناك من زعم بأن حديث أسفر بالفجر ناسخ لحديث عبد الله بن مسعود ولحديث عائشة هذا، وهذا قد أبعد النجعة أي من ادعى النسخة فقد ادعى دعوى ليس له دليل عليها. والأولى الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل أسفروا على الإسفار الذي يكون عبارة عن امتداد صلاة الفجر إلى وقت الإسفار، فإن الجمع بين النصين والحديثين أولى من تقديم أحدهما على الآخر، إن في الجمع إعمال الدليلين معا. هذا معنى قوله ما يعرفنا من الغلط. قال نعم، هذا الحديث إذن دل على أحكام متعددة وفوائد متنوعة، فلنحاول إن شاء الله تعالى الآن استخراجها واحدا تلو الآخر من الأحكام التي يدل عليها الحديث، من الأحكام الفوائد التي يدل عليها الحديث وتستخرج من الحديث الكثير. نعم. منها الحديث أنه خليفة إذن جاء عاما ويعرف أهن شواب أم عجب، يعني يستدل بالحديث على جواز خروج النساء إلى المسجد سواء كنا عجائزة أم شواب، لأن الحديث جاء مطلقا اللهم إلا إذا خشيت الفتنة، إلا إذا خشيت الفتنة، وكذلك إذا كانت المرأة متعطرة فلا ينبغي لها أن تخرج بدليل الحديث الآخر. كذلك يستدل بالحديث أو يستفاد من الحديث بفوائد الحديث. نعم. مشروعية خروج النساء إلى المساجد، ولكن صلاتهن في بيوتهن أفضل كما دل على ذلك الحديث الآخر. يجوز لهن أن يخرجن، ولكن إذا صلين في بيوتهن فهو خير لهن. كذلك من ما يستفاد من هذا الحديث، ما يستفاد أن الحديث عائشة يدل على منع المرأة من الإسفار، والحديث الآخر أن يتزوج بها إذا وجد هناك مانع من المرأة منع أن تخرج، يعني أن المرأة إذا ارتكبت ما يمنعها من الخروج إلى المسجد منعت من الخروج إلى المسجد، كما إذا تعطرت مثلا أو وجدت العلة الأخرى المانعة التي هي عدم الأمن من الفتنة فإنها تمنع. صحيح. الأحكام الشرعية تدور مع العلة وجودا وعدما. كذلك من فوائد الحديث من فوائد الحديث. نعم. أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التستر، بدليل أنهن كن يرتدين هذه الملحفة التي تسترهن بحيث لا يبقى شيء منهن ظاهرا. كذلك من فوائد الحديث. نعم. بيان وقت صلاة الصبح وأن التغليس أولى من الإسفار، أي يستحب التغليس بصلاة الصبح، أي يستحب الدخول فيها في وقت الغلس، بدليل هذا الحديث الذي يدل على الاستمرار، أي على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمر على هذه الحالة حتى توفاه الله، كما في رواية عبد الله بن مسعود الأخرى. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم نعم، كيف يعني هذا الحديث من الغرس على أنه جاء وكان مستورا متلفعات ملتفحات أو متلحفات بالثوب الذي يغطيهن كلهن، فكان وجهها لا يرى، بمعنى كان وجهها لا يكشف، فللإنسان أن يستدل بهذا الحديث على أن وجه المرأة على أن وجه مرأة عورة، لا أن يستدل بذلك. كذلك من فوائد الحديث، نعم نعم، القول الراجح هو أن وجه المرأة ينبغي أن يستر فهو أولى، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه عورة قطعا، ولكن الأحوط للمرأة أن تستر وجهها. نعم نعم. لا عرفنا من الغلس من الظلم، أي قلنا احنا فسرنا المعرفة بأنه لا يعرفنا أهن رجال أم نساء، قلنا التفسير الثاني ضعيف وهو لا يعرفنا بعيانهم، قلنا بأن المراد بنفي المعرفة هنا معرفة أهن رجال أم نساء، ويشهد لهذا أن المراد بالمرط هنا وأن المراد بالمتلفعات أي مستفرات بثوبهن بحيث لا يبدو شيء منهن حتى الوجه. نعم. لذلك من فوائد الحديث متلفعات بمروطهن، ما يعرفنا، خرجنا من الصلاة، خرجنا ما يعرفنا لأنه انصرفنا من الصلاة وهن متلفعات، حال كونهن متلفعات بعد الخروج.